الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: أصابع قدمي تؤلمني ولا أستطيع ثنيها في الصلاة لتستقبل القبلة، فهل في ذلك حرج؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، الجواب: يقول الله عز وجل: ما جعل عليكم في الدين من حرج. ويقول النبي صلى الله ويقول الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ويقول الله عز وجل: يريد الله أن يخفف عنكم. ويقول تبارك وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال الله عز وجل: إن مع العسر يسرا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. والمتقرر عند العلماء أن المشقة تجلب التيسير، والمتقرر أن الأمر إذا ضاق اتسع، والمتقرر عند العلماء أنه لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة. وبناء على هذه الأدلة والأصول أقول: إن ثني الأصابع في حال السجود إلى جهة القبلة من جملة السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي حميد الساعدي عند الإمام البخاري وغيره، فهو سنة من سنن الصلاة وليس بواجب. والسنة إن فعلتها فلك الثواب، وإن تركتها فليس عليك العقاب. فإذا كنت عاجزا عن ثنيها بسبب ألم فيها، إذا ثنيتها فإنك لا تثنيها رحمة بك وإحسانا من الله عز وجل لك، فإن أي فعل في تطبيقه عسر فإنه يصحب باليسر. لكن السؤال: هل تثاب ولو لم تثنها ثواب من ثناها إلى القبلة؟ الجواب: نعم، تثاب ثواب من ثناها، لأن المتقرر أن كل من فعل ما في وسعه فإنه يكتب له فضلا تمام سعيه. وأن الإنسان إذا كان مطبقا لشيء من الشرع وجوبا وندبا ثم أعجزه عن تكميل تطبيقه العذر، فإن الله عز وجل يكتب له الأجر كاملا حتى ولو لم يطبقه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له من العمل ما كان يعمله صحيحا مقيما. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شركوكم في الأجر، وفي رواية: إلا وهم معكم حبسهم المرض، أو قال: حبسهم العذر. فإذا أنت كنت تفعلها سابقا ولكنك تعطل فعلك لها بسبب العذر، فأنت لم تثنها حقيقة ولكنك تثاب ثواب من ثناها عند الله تبارك وتعالى. فأبشر بالخير ولا يحزن قلبك على عدم ثنيها في هذا السجود، وأسأل الله عز وجل أن يشفيها وأن يرد لك عافيتك وصحتك، وجزاك الله خيرا على حرصك على تطبيق السنة، والله أعلم.